عيشني وعيش ويايا ياللي انت تملي معايا، قرب تعالالي وعيش مع قلبي في احلى حكاية. عيشني وعيش ويايا ياللي انت تملي يا حبيبي أنا عايز.